كان غير بعض اليوم ها؟ طب جلسة صالح جلسة صالح كحامل جلسة السور كان طبيعي حامل طيب ولا حامل وادي جهة فيها أحد يكون حبيب ما في أحد وادي جهة فيها أحد إيه خطير معانا مين حتى رجال الجمعة قالت تكلم حضرت تفهمك يا كنت الحبيب طيب جاء هذه في أحد وقال أنه خطأ ما عندك الحديث نص نبدأ نحسك تجيب أنت تجيب نص العطرة هذه معلوم والله يعني إن الدرس عم يخليك صار طيب أو كل كه سبها وطوب صار صار كحال يعني إن رزق منه الله راح طيب والج والطبيخ الطيب كذا في السكين يعني سبها بنا في غير مطعم سبها في السكين يعني لما نكيد بتشرب منه بتأذى الناس بالسلاح وأحيانا يكون طبعا الناس الناس كثير غير مطاعم يعني مش شرط إنه يكون طيب يعني إذا تأذى مني أصدق منه أي قد نعم عنده رأس الجيزون الرواية المعنى هذا في السنة اللي فترة قديمة وانا في الابتدائي يعني في الخمسين سنة ما شاء الله ربنا يبارك كان يعطينا فيه النفس الحديثة دي النفس هو اللي نسيح فيها الحديث أقول من نقل تكرر الحديث وعظيم الحديث يقولنا فيه يعني نقص كثير كيف في يومه نعم نفس ما تبي نفس كي إنه يزيد في في جسمه في ملابسه يعني نعم ضريح مثلا جريف الصالح والجريف السور كمثل حامل المسك وناس كثير فحامل المسك إن لم يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة وناس كثير إن لم يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كثيرة فلا بد أن يؤثر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا المعنى أراد أن يرشد إلى أهمية الصحبة الصالحة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فالشاهد الرفقة الصالحة تعينك على الخير وأبغي منك أن ترافق أعلى إخوانك وأحسنهم أعلى إخوانك وأحسنهم لماذا؟ لأن هذا من علو همتك من علو الهمة أن تصاحب الأعلى لا تصاحب الأدنى وأن يكون مقياس الصحبة عندك أكثر تقوى وأكثر دينا أكثر تقوى وأكثر دينا لأن هذا يسهل الطريق المؤمن قليل بنفسه كثير في إخوان كثير في إخوان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ايش؟ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائل الجسد بالحمى والسهر إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في سبيل صفة إيه الآية الذين في الحشرة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة كأنهم بنيان مرصوص في التشريع القرآني بنيان مرصوص فأنت لا تظن أنك وحدك بل أنت بإخوانك أنت بإخوانك لما ترافق رفقة صالحة يسهل حتى الطاعة تشهد صح؟ تريد أن تسابقها وفي ذلك فليتنافس في ذلك ماشي الدنيا صح؟

من سنوات كنا في مجلس فوزع علينا عصير صار في يعني الأخ الشاب عمره 14 سنة 20 سنة كذا المهم قلت أسأله قلت الخلفاء الراشدون من هم؟ وحداي واحد قال لي بالله يقول لك تسعة برشلونة يقول لك تسعة برشلونة قال طول الله يسلمك طول قال الله يسلمك هذا مؤلم يا أخوة مؤلم هذا أي مؤلم مؤلم مؤلم شيل النهاية وتجد صاحب فكر في الحال هذا تعرف انه مؤلم جدا مرات موقف مرة أنت تشتغل في الصحراء تكون في جاب رحت راجل الحفل جات عند التمرس في الكلمات جيت الترير لقيت واحد ساكن معي طبعا عندي جارة ثابتة معي هنا الإجازة لقيت هو ساكن في الفراش نتاعي قلت له خليه أنا عارف أنا ضعت لي بعد بتاع خمس أيام ست أيام بيرجع الحفل نتاعي فهو سألني قال لي معلش الدخان قلت أنا الدخان حاجة أنا معلش بس قال لي بقى ما سامحني واحد فسبحان الله كلمت من قلت له فجر طول الموضة قال لا نور مش عارف انا ستة وصل فيه ستة كنت بيش نظر طريق انه اليوم جزاك الله خير ولا ما شاء الله خير فلاحظت كان حريص الحق يعني في ناحية اخلاق حريص انا سجاني معلش اني عندي سكر نور نصف الحمام هرجع قلت له خذ راح حتى تشبع فيه اشتعال اليوم الاول محطة ما صليش بك مش قاعد يصلي ساعة ستة فمن الأزواج كان في الصيف يعني فجري ونعيد من بكري يعني يموت مازال في الفراش نتاعي صلي وجاي بفطاري ومازال مش عامل الساعة سبعة طبعا هو عامل أكثر عامل يعني يموت قبل يروح يدخل الحمام ما عامل كده يحطها في الظهر العصر الثلاث جيت سألته قلت له صلي في الجامعة تمشي ولا تصلي في الحجر قلت له خذ راحتك قال لي سيب الحارة قال لي ما تصليش الله المستعان شوف الطعمة الكبرى ثاني وين قلت له بعرفش ما تصليش وانت انسان مريض وبعدين مش انسان قلت له انسان مرضي بصحيح هو يموت مرض انا قلت له تو بصحتي ما عنديش غير السكر خلاص نمشي العمل يقول كلمة وصير الفترة هذيك في واحد توفى في الحقل قلت له لو سمعت فيه فلان قال لي لا انا اخوي قلت له انا في الحقل اسال عليك كان في زي الصبح ده حادث الحقل توفى قلت لما ودع اهله وجاي في نفس اليوم توفى سبحان الله فلي موعد قلت عليك ولغيرك فقال لي بارك الله فيك واحد ما شاء الله سبحان الله جيت انزل معاه قلت له بلاش نصلي قال لي تب الحارس ما نعرفش نصلي مريض قداش 1977 قلت له بقى نعمل قال لي الطعمه الكبرى الثانيه فاتحه ما يخرجش والله صورة الفاتحة لا يخرج سبحان الله قال لي ما عمري في حياتي الكعب في الله الله يهديك اللهم امين قلت انا ايه اتفرج سبحان الله جزاك الله خير قلت ما عنديش مشكله معاك ان الله وان الله يرجعون رموني ما تغطش عليا خليه براحته يعني كنت اختار وقت يناسب في الوريه حكينا من الساعه كذا من الساعه كذا نشتغل وبعدها لا بارك الله فيك قلت له بعد وقت يعتبر لي كنت سبحان الله نفس يوم زرنا ما مشيت العمل راح قبل دار ثانية لا اليوم سبكون سبكون شيء حجرة ثانية لقيت ما في ممر لعلي رديت قال لا في الحق يعني مدخر نجبة ونور خش حمام هذا مش مباقي قلت لا يعلم الله قلت له اسلع ربك خش الحمام بش المشية الحاجة في الدخان قلت له كان مدخن شو بادي يخذ راحتي وقلت له قلت له جيه نحن لايه فتا فاتحة قلت له كل يوم نحن آية سبع أيام لحظة قلت له كل يوم آية واحدة مش العمل الحمد لله رب العالمين الحمد لله كل يوم الثاني قلت له كذلك سبحان الله زي انما زي يوم انا شمشي للحقل نتاعي اختي الحقل ثاني طبعا وزيزين نبقى نقص وقفوا بالمسجد من بعد فسبحان الله بعد اليومين طبعا سبع حقل بتاعه قلت له ابو حقل انت حقل مرة لغة وتلاقاني وانت هنا كيف انا وانت الشباب كيف يعني يعني وفلان دي الامر بيني وبينك وبينهم قلت اي واحد اختاره لو منتحله منهم نص الزير وتمشينا يستقبل في الدار الامر يكون بالسر بينك وبينهم ولعله يكون مثلا يحتشم وكذا من الله يقول لك سبب ذلك شنو؟ لا مش معنى يعني ما يرجعش لا سبب ذلك من فرصة قليلة من المصليش هم المصليش أخوانا بالخديش ما ليش أخوانا ذاك الوقت وهذا أمر مؤلم لكن ليس هذا تحقير في أهل الخير ليس تحقير في الدعاء يا حياة الله والسلام قد نحيك يعني انت مش يعني يقول تعالى يعني انت في واحد شمالك يعني نعم عشر الخلفاء الراشدين لا يعني هذا اعظم يعني اعظم صغير جيد ولكن الوقت نفسه في تقصير حتى في الدعاء كمان يعني اخوان الدعاء الى الله في البعض يتصور انه لابد ان يكون داعي مسمي قاري عن العالم وهنا الشيخ بس يقول داعي اخانا بلغوا عني ولو ايه اهم شيء انك تقول ما تعلم وتترك ما لا تعلم هذا اهم شيء في المسألة لا تتصدى لأمر لا تستطيع عليه ولا تقسم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر عليه ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فأنت لا تقول على الله ما لا تعلم لكن الذي تعلمه كله الذي تعلمه كله أنا نريد أن أبين لك أخانا بارك الله فيك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا شخص محب له فإنه ينبغي أن يتعرف عليه يبغى أن يتعرف عليه فإنه تجذب صلاح للقلب وأيضا محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول الله وإن تطيعوه تهتدوا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة أو يصيب عذاب أليم صحابة رضي الله عليهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما انظر إلى ذاك الصحابي الذي كان في أسبوعه خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أسبوعه ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب وألقاه وانصرف فقال الصحابة لهذا الصحابي خذ خاتمك وانتفع به إن الذهب ممكن يباع قال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي انجل يحتوي العادي. الشيخ يا مدة شوية العشورة. في واحد جاء يجي فول يعني. فاهم الكحة الموت ماله من بيخذ رميخ يعني تم تجده. فاهم خدمة مش براه هذا مش مضبوط هذا وراه ورجع ويعني الشاب بدا على خيره. مش براه هذا كلام مش مضبوط وراه هذا مخالف مش يعني حرام وراح تزيد البدعة هذه الحاجة. سكتت حبال الفطر الحج بالشيخ وقال الشيخ لا كيف قال هو طفل العمل تاعه يجي في الفول جيبه طبعا طول العمل لكن في الموت المدى طبعا طرف الحركة عن كثرة كبر كمية أكثر لكن الكبار مشية في الفترة هذه نفس البطل حتى مبغل مش نفسه يعني يعني بس ما متصل بشيخ قال لا في فول خطوة مش برنامج كل شيء جيت قبل يوم تنزلين قال لي ارجع في نظريات عليه الموت من ترى شو وكذا شو هاي اللي بقرب الناس تصب الشيخ فلان وقال لي راه في شيء في عقول ثاني قلت له تمام قال لي هذا اللي عندي هذا اللي نعلم به تمام لك شيخ والله من هو؟ شيخ ثاني طيب غياني قال لي الفول عادي لا عادي ما هو السؤال كان يقول له مثلا يكون من عادي اللي هي الفول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما هذه صنعته بعد يقول لو انت هذا فعل الله يا حتى لو كنت الحلويات يعني السؤال ما هو الانسان ما يعني هو السؤال يعني هل تنزل على تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وشراء الفول هو هذا اصله من الناصبه